أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أولئك

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد ونزلنا من السماء ماء مباركا والنخل باسقات لها طلع رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك فَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء والنخل باسقات والنخل باسقات لا طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أفلم ينظروا السماء وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها عبد منيب ونزلنا من السماء ماء ما أن مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا وأحيينا به بلدة ميتا كذلك ونزلنا من السماء والنخل باسقات ميتا كذلك كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود إلا لديه رقيب وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق بالصور ذلك يوم فلذلك على قل قلوا آمنا وكل بلد جنة للمتقين غير بعيد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام Thank you. يوم تولى السرائر إنهم